بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، ونسألك التوفيق والسداد والرشاد في الأقوال والأفعال. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر الانتهاء من مقدمة كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وفي هذه الليلة ليلة الاثنين للخامس عشر من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشرع في كتاب الطهارة من هذه الرسالة المباركة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا ترجمة هذا الإمام، وسبق معنا الكلام عن كتابه هذا، كتاب الرسالة، وأنه كتاب من الكتب المعتمدة في المذهب المالكي. نعم، أعد يا حسين ترجمة الشيخ بإيجاز له اسمه أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. نعم. ومكانته العلمية الورع وحسن السمت والإصلاح التام والعفة. وقال الشيخ عياض فيه: كان أبو محمد بن أبي زيد القيرواني من أهل الإصلاح والورع والفضل. نعم. وأيضا قال القاضي عياض عنه: حاز رئاسة الدين والدنيا، حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار، لأنه صار مرجع للناس. انظر، كان غلام صغير، لكن لأنه جد واجتهد فنفع الله به، وصار محل أنظار طلاب العلم يأتون إليه من كل مكان إلى القيروان. وألف رسائل عدة، وكان له جهاد عظيم للعبيديين، لأنه ظهر في دولة الرافضية، الدولة العبيدية، ويعني توسع أهل العلم في، لو ترجع طبقات المالكية، وترجع أيضا إلى كتب التراجم، تجد توسعوا في ترجمته رحمه الله. عموما، ويرجع إلى ما سبق مما ذكرنا في ترجمة ابن أبي زيد رحمه الله. طيب، هات يا شيخ أمجد اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي زيد رحمه الله وشيخنا المستمعين: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. نعم، شرع المصنف يا إخوة في بيان أحكام الطهارة. لماذا شرع المصنف؟ هذا هو تبع هذه هي طريقة العلماء، يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي أساس الصلاة. بعد أن تكلم عن الركن الأول الشهادتين، لأن الشهادتين تتعلق بباب المعتقد والعقيدة، يدور على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن الركن الثاني الصلاة، وشرع فيه ببيان أحكام الطهارة لأنها أساس الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويقول عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. ما معنى الطهارة؟ الطهارة في لغة العرب يا إخوة، الطهارة الخلوص والنظافة، والنظافة. وأما في الشرع فالطهارة هي فعل ما تستباح به الصلاة، فعل ما تستباح به الصلاة، هذه هي الطهارة. إما بماذا تستباح الطهارة، تستباح الصلاة بماذا؟ إما بالوضوء، أحسنت، أو التيمم نيابة عن، فإن كان الحدث أكبر فالغسل. إذن هذا هو تعريف الطهارة. وقوله بالوضوء، بالوضوء ولا بالوضوء؟ بالفتح، بالفتح، بفتح الواو الماء الذي يتوضأ منه، وبالضم الوضوء الفعل، فعل الوضوء. وهذا مثل إيش؟ السحور والسحور. فالسحور عملية العملية، وتسحروا فإن في السحور بركة، يعني أكلت السحر، أكلت السحر. وهكذا الغسل والغسل. وقوله رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء والغسل، عبر المصنف رحمه الله عن نواقض الوضوء. الآن بدأ بماذا؟ بنواقض الوضوء، بما يجب. والمقصود بما يجب أي موجبات الوضوء. وتسمى نواقض الوضوء وموجبات الوضوء، وتسمى مفسدات الوضوء، وتسمى مبطلات الوضوء. وتعريف المصنف قوله موجبات هو من أحسن، من أحسنها. لماذا؟ لماذا موجبات الوضوء أحسن من نواقض الوضوء؟ من يجيب؟ لأن يا إخوة هو أصلا بدأ به، لأنه بدأ به. لو أنه رحمه الله بدأ بصفة الوضوء، يتناسب أن يقول بعد أن يعلمك صفة الوضوء ترى باب نواقض الوضوء. لذلك بعض العلماء إذا ذكروا هذا الباب النواقض بعد صفة الوضوء يقولون نواقض الوضوء، أنك الحين توضيت لكن إلى الآن لم تتوضأ، فما الموجب للوضوء؟ فما الموجب للوضوء؟ وموجبات الوضوء يا إخوة نوعان، أو موجبات الطهارة عموما، إما موجبات الوضوء أو موجبات لماذا؟ غسل. أحسن. ويمكن أن نقول أيضا موجبات الوضوء نوعان باعتبار ما دلالة النص عليها، موجبات دل عليها النص، وموجبات دل عليها القياس. يعني نواقض الوضوء قسمين، نواقض الوضوء نواقض دل عليها النص. ما هو النص؟ القرآن والسنة أو آثار الصحابة. والقياس أي أنه لم يرد دليل صريح في أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، ولكن دل عليه إيش؟ القياس. كذلك بعض أهل العلم يقولون موجبات الوضوء نوعان، متفق عليها ومختلف فيها. سندرس إن شاء الله النواقض ونبين أن هذا متفق عليه، وهناك نواقض حصل فيها خلاف عند المالكية يعني كذا، وعند الشافعية ربما لا ينقض الوضوء. وأيضا بعض أهل العلم يقسمون موجبات الوضوء إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. وهذا التقسيم الأخير باعتبار ذاتها، باعتبار النواقض، نواقض الوضوء ذاتها. يقولون من النواقض ما هو حدث. ما هو الحدث؟ الحدث هو ما يخرج من السبيلين. يقولون هذا قسم، الحدث هو ما يخرج من السبيلين، من القبل أو من الدبر، من القبل أو من الدبر، فهذا حدث. والقسم الثاني سبب لحدث، يعني ليس هو حدث ولكنه يسبب الحدث. مثل إيش؟ النوم، مثل زوال العقل، فهذا يعتبرونه سبب للحدث، لأنه إذا نام أوشك أن يخرج منه حدث. والنوع الثالث يقولون ليس بحدث ولا سبب لحدث، وهذا ما يسمونه إيش؟ يعني مثل الشك أو الردة، الردة على الإسلام. طيب أكمل. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. إذن المصنف رحمه الله ذكر الموجب الأول. يا إخوة، إذا قلنا الموجب الأول يعني إيش؟ أحسنت، يعني الناقض الأول من نواقض الوضوء، ما يخرج من أحد المخرجين. ما المقصود بالمخرجين؟ القبل والدبر، وهما السبيلان. مثل المصنف رحمه الله بأمثلة، بثلاثة أمثلة، فقال من بول أو غائط أو ريح. وهذه الأمثلة قد دلت النصوص على أنها من نواقض الوضوء. إذن هذه الأمور الثلاثة بالاتفاق، ليس هناك خلاف بين أهل العلم أنها من نواقض الوضوء. فالبول كما في حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، يعني في حال السفر، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، لكن من، يعني بسبب، من هنا بمعنى سبب، من غائط وبول ونوم. فبسبب النوم والغائط ما تنزع الخف، ويكفيك المسح. أحسن. والغائط قد دل عليه قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط وإن كان يطلق على محل قضاء الحاجة فهو يطلق أيضا على الحال. محل الغائط ما سمي غائطا إلا لكونه نازلا عن الأرض فيستتر العبد حتى يقضي حاجته. وهكذا الحال الذي يخرج منه من بول أو غائط. وكذلك الريح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ انظر أخي، ليس عيب أن نتعلم، تتعلم أمور دينك. فقال ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال له فساء أو ضراط، يعني من باب التعليل له. نعم أكمل. أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل، نعم، مع غسل الذكر كله منه. نعم، قال رحمه الله حين ما زال يتابع النواقض. الآن كم صار عندنا من النواقض؟ ثلاثة، بول وغائط وريح. قال أو لما يخرج من الذكر، أي ما يخرج من الذكر من مذي. المذي من نواقض الوضوء بالاتفاق، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس حياء من العلم، ولكن قال لمكانة ابنته، من لمكانة ابنته، يعني يقصد من؟ فاطمة. فهو يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد أن يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فيه أي أن من أمذى ففيه الوضوء فقط. قال المصنف مع غسل الذكر كله، مع غسل الذكر كله. هنا في فائدة، أن كثير من أهل العلم يرى أن إذا خرج المذي فعليك أن تغسل، أن تنضح الذكر، تغسل الذكر يعني محل الخروج، يعني لا يكفي فقط محل الخروج، بل تغسل ذكرك كله. بل جاءت رواية وأنثييه، يعني خصيتيه، ولكنها ضعيفة لا تصح. فمجرد غسل الذكر يكفي في ثم الوضوء من المذي. قد يقول قائل، انظروا إلى بديع تصنيف المصنف رحمه الله، أنه مؤلف هذه الرسالة للصبيان، ما هو المذي؟ احنا عرفنا الريح والغائط والبول، لكن ما هو المذي؟ ماذا قال رحمه الله؟ وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. إذن المذي عرفه بصفته، ما صفة المذي؟ هو ماء أبيض رقيق يخرج من الذكر عند اللذة، يعني عند بداية الشعور باللذة أو انتشار الذكر يخرج هذا الماء الأبيض، وقد لا يشعر به، فيخرج هذا في حال، أو عند الإنعاض قلنا هو انتشار الذكر، أو الملاعبة أن يلاعب الرجل امرأته قد يخرج منه المذي، أو عند تذكر الجماع ونحوه. فخروج هذا الماء الأبيض الرقيق لا يخرج مع تدفق، لأن سيأتي معنا أن الذي الماء الذي يخرج بتدفق هو إيش؟ هو المني، ولكن يخرج عند الإنعاض، يعني عند انتشار الذكر. طيب، إذن المذي هل فيه الغسل أم فيه الوضوء؟ الوضوء، فيه الوضوء. ومن النواقض أيضا، هات، نعم، وأما الولي فهو ماء أبيض خافر يخرج بأثر البول. نعم، أيضا من النواقض التي تخرج من الذكر الودي، والودي هو ماء أبيض خافر، يعني لزج، فيه لزوجة، يتبع قطرات البول، ما حكمه؟ ما حكم الودي؟ أكمل. يجب منه ما يجب من البول. نعم، إذن يجب منه ما يجب من البول، فتغسل موضع خروج البول ثم تتوضأ، وهكذا الودي تغسل مكان النجاسة لأنه نجس، وكذلك لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ، لماذا؟ لأنها محل مكان النجاسة، يا إخوة، ما الفرق بين الودي والمذي؟ ها، نعم يا عمر، الودي بعد البول، المذي متى؟ بداية الشهوة، يخرج المذي. وأيضا من الفروق بين، نعم أحسنت، إذن الودي أخف، أخف من المذي في الثخانة، فالمذي ماء رقيق ويعني أثخن من ماذا؟ من الودي. وأيضا من الفروق أن الودي يغسل منه محل الأذى، أما المذي فيغسل الذكر كله، على أصح أقوال العلماء، يغسل الذكر كله، وبعضهم زاد يغسل ذكره وأنثييه، بحيث يبرد حرارة الشهوة، وخلاص يبدأ يتطهر من حاله. طيب، إذا تلخص لنا مما سبق يا إخوة أن نواقض الوضوء مما سبق خمسة: ثلاثة من القبل واثنان من الدبور. ما هما؟ ها تفضل علي. المذي والودي والبول، هذا كله من القبول. ومن الدبر الغائط والريح. طيب، وهذه النواقض يا إخوة كلها متفق عليها، دل عليها النص الصريح أنها تفسد الوضوء، إلا الودي دل عليه أثر، دلت عليه الآثار، أثر ابن عباس، ودل عليه أيضا آثار أخرى مثل ما روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله عن عطاء قال: توضأ من كل حدث من البول والخلاء والفساء والضراط ومن كل حدث يخرج. طيب، إذن لاحظنا يا إخوة أن من حسن تصنيف المصنف رحمه الله أنه يفسر ما أشكل، يفسر ما أشكل. فسر لنا معنى المذي، فسر لنا معنى الودي، ثم قال: وأما المني فهو الماء الدافع الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع. إذن خشية أن يلتبس معنى المذي مع معنى المني ذكر هنا المني، فقال هو الماء الدافق. الماء الدافق يا إخوة يعني هو الذي يخرج بتدفق ويخرج من الجسد كله، يخرج المني من الجسد كله، كما قال الله تبارك وتعالى: خلق من ماء دافق. من أين يخرج هذا؟ يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب، والصلب هو ظهر الرجل، والترائب نعم هو صلب المرأة. نعم، إذن هذا هو المني يا إخوة، هو ماء ثخين بالنسبة للرجل، يخرج دفقا عند الشهوة واللذة الكبرى للجماع ونحوه. صفته أن له رائحة كرائحة الطلع. ما هو الطلع؟ ما يطلع من النخلة. طلع معروف، ما يطلع من النخلة. فإن كانت النخلة أنثى صار الطلع ثمرا، وإن كان الطلع يعني ذكرا يؤكل، يؤكل رطبا يؤكل. طيب، فالمني يا إخوة المصنف رحمه الله ذكر المني إما أنه أراد أن يستطرد حتى لا يلتبس عليك ما يوجب الوضوء، لأنه سيأتي معنا أن المني من موجبات إيش؟ الغسل، وليس هو من موجبات. فلماذا ذكره هنا؟ حتى لا يلتبس عليك معنى الودي بالمذي بالمني. ويحتمل أنه رحمه الله ذكر المني في هذا المقام لأنه أحيانا يوجب الوضوء، وذلك حال المرض، عندما يخرج المني لا للذة ولكن لمرض أو نحوه فإنه لا يوجب الغسل، فإنه لا يوجب الغسل. طيب، المصنف رحمه الله حتى يكمل الفائدة المتعلقة بالمني لما تكلم عن مني الرجال تكلم عن مني الإناث. هل يخرج من المرأة مني؟ ها؟ نعم، تفضل. وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر. نعم، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. نعم، المرأة أيضا يخرج منها المني، لكن ليس هو كمني الرجل، ولكنه ماء رقيق أصفر يجب فيه الغسل. ولما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل ترى المرأة في المنام ما يرى الرجل؟ يعني الرجل قد يرى أنه خرج منه المني في المنام، فهل ترى المرأة ذلك؟ أتغتسل؟ يعني لما ترى ذلك أتغتسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا رأت المني أنه خرج منها أو شعرت بذلك بالاحتلام، احتلمت كما يحتلم الرجل، فعليها الغسل. فقالت عائشة أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. ومن أين يكون الشبه؟ الولد أحيانا يشبه أباه وأحيانا يشبه بما ذلك؟ بالماء، بالماء. فإن على ماء الرجل على ماء المرأة شابه الرجل أباه، وإن على ماء المرأة على ماء الرجل شابه الولد أمه. طيب، إذن ذكر يعني رحمه الله هذا أكمل. إحنا نريد نختصر ولا نطيل في تفاصيل المسائل، لأن المقصود هو أن نعرف أبرز النواقض. نعم. وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. نعم. إذن المصنف رحمه الله شرع بناقض من النواقض، من نواقض الوضوء، فقال وأما دم الاستحاضة. ما هو دم الاستحاضة يا إخوة؟ دم الاستحاضة هو دم غير معتاد، دم غير معتاد يخرج من المرأة بسبب عرق، ليس هو دم حيض. فهناك فرق بين دم الحيض سيأتي معنا، لكن دم الاستحاضة هو مرض، أصابها مرض أو عرق ونحوه، فينزل منها الدم باستمرار دون شعور. فما عليها؟ هل تغتسل لكل صلاة؟ قال المصنف فيجب منه الوضوء، يعني أن الاستحاضة من موجبات إيش؟ الوضوء. لماذا؟ لأنه مرض وهو مستمر لا ينقطع، مستمر. سيأتي أحواله، سيأتي بيان أحواله. قال رحمه الله ويستحب لها ولسلس البول. السلس هو مثل السلس، الاستحاضة هو مثل السلس. ما هو السلس يا إخوة؟ بعض الناس يبتلى عفنا الله وإياكم بماذا؟ بخروج البول منه باستمرار دون شعور، هذا هو مرض السلس. وربما يصاب بسلس الريح فيخرج منه الريح استمرار دون شعور. فهذا هل عليه الوضوء؟ وإذا أوجبنا عليه الوضوء كم مرة سيتوضأ؟ أيوة. إذن الاستحاضة والسلس مرضان، وهم وإن فهم حدثان لكنهما يعني حدثان غير معتادان. الحدث المعتاد هو ما سبق معنا، الحدث المعتاد يعني في ذات، أما هذا حدث غير معتاد. وعليه فيستحب الوضوء. هنا له حالات، قبل أن نذكر الحالات نذكر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني هل هو حيض يمنعني من الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني أنه لا يوجب عليك الغسل كالحيض، وإنما يوجب عليك ماذا؟ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. المستحاضة ما ينقطع عنها الدم، فمتى تدع الصلاة؟ في الفترة التي كانت تأتيها الحيضة قبل أن تصاب بهذا المرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم صلي. بعض أهل العلم يقول لا يوجب عليها حتى الوضوء، لا يوجب عليها الوضوء بمجرد الاستعاذة لأن هذا مرض ابتليت به. وبعض أهل العلم يوجب عليها الوضوء لكل صلاة. وبعض أهل العلم يفصل يقول إن كان مفارقة الدم لها أكثر من ملازمته لها ففي هذه الحالة مفارقة الدم أكثر من استمراره معها، ففي هذه الحالة يجب الوضوء. وإن كانت ملازمة الدم أكثر من طهارتها منه ففي هذه الحالة لا يجب عليها الوضوء. طيب فإن كان متساويين، يعني فيها فترة متساوية، فترة الطهر وفترة استمرار الدم معها، قالوا هم هي بالخيار ويستحب لها الوضوء، ويستحب لها الوضوء. المقصود أنها إذا كان انقطاع الدم عنها أكثر فهو مرض والوضوء منه متيسر فتتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان استمرار الدم فهذا يعني مرض، يعني حتى لو توضأتها يعني ينزل عليها الدم فهي مجرد تتحفظ حتى يعني لا تنجس غير المكان. وهكذا من به سلس، شخص فيه بول مستمر، فماذا نوجب عليه؟ نقول إن كان سلسه، إن كان ينقطع أكثر، إن كان انقطاع البول عنه أكثر من فترة استمراره معه فيتوضأ لكل صلاة. وإن كان استمرار البول معه أكثر فيستحب ولا يجب عليها أن يتوضأ لكل صلاة. طيب إذن يا إخوة، هذا هو الحدث السادس اللي هو غير المعتاد، الاستحاضة والسلس. وهذا يا إخوة أيضا حتى من كان به أمر آخر، أحيانا يكون هناك بواسير عافانا الله وإياكم، فهذا أيضا يأخذ نفس الحكم وربما يخرج منه الدم ونحوه من الدبر، ففي مثل هذه الحالة هكذا له حكم إيش؟ من به سلس، له حكم من به سلس. طيب نكون بهذا قد انتهينا من الحدث ومن المعتاد والحدث غير المعتاد، والحدث غير المعتاد. أحد عنده سؤال في هذه؟ أحد عنده سؤال في هذا؟ ها؟ تفضل.